بيحفظ دينه؟ لا. ازاي؟ خلي بالك معايا وانا اقول. اولا المدخن لا يستجاب دعاؤه ابدا، لا يستجاب دعاؤه ابدا. دليلك يا عم الشيخ، جبت الكلام ده منين؟ قول لي ايه او حديث. اكثر المدخنين يجيب لك المصحف، اقول لك المصحف اهو، طلع لي ايه بقى ربنا بيقول فيها السجاير حرام. وانا هطلع لك النهارده 13 ايه، مش ايه واحده ان شاء الله. انا بقول المدخن لا يستجاب دعاؤه ليه؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. مش انت بتحب النبي برضه يا مسلم؟ صلى الله عليه واله وسلم. طيب بيقول ايه صلى الله عليه واله وسلم؟ ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: رجل اعطى رجلا مالا ولم يكتب به كتابا فاكل ماله فلا يستجاب فيه دعاؤه، ورجل آتى السفهاء أمواله فإذا دعا لا يستجاب دعاؤه، ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم. العلماء لما فصلوا في القضية قالوا إيه؟ قالوا أصل الند الرجل ماله، ربنا جعل له مخرج ولكنه لم يتخذ هذا المخرج، لم يكتب. قال تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل. اديت واحد 10 جنيه، اكتب. استلمت أنا الفلاني الفلاني 10 جنيهات دين عليا، أرده يوم كذا وامضي أنت، واثنين شهود يمضوا ما كتبتش وهو كل الفلوس. تدعي عليه الليل والنهار لا يستجيب الله دعاءك. والتاني رجل آتى السفهاء أمواله، وقال الله: ولا تؤتوا السفهاء أمواله. هو ده صاحبنا المسلم المدخن. ربنا أعطاه مال ولكنه يبعثر ماله. قل لي يا مسلم ماذا أفادتك السيجارة؟ قالوا: إن كل سيجارة تهدم من عمر المدخن 5 دقائق ونصف، هي مدة تدخين السيجارة منقوصة من عمره. قل يا عم العمر واحد والرب واحد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. ده أنا أبويا دخن 50 سنة ومات كان لما يمسك إيد واحد كده يكسرها، صحته زي البم. أقول لك كذبت ورب الكعبة. لا، اللي كانوا بيدخنوا قبل كده ما كانتش بتكتشف أمراضهم. النهاردة في عصرنا بدأت الأمراض إيه؟ تكتشف. والله لقد قرأت إحصائية أفزعتني. يقول إيه؟ عدد ضحايا الإيدز في خلال 10 سنوات 1.5 مليون. توفي منهم 300,000، بينما ضحايا التدخين 2.5 مليون سنويا. يبقى اللي بيموتوا بسبب التدخين كل سنة كم؟ 2.5 مليون. لذلك تجد بلاد الغرب وقفت وقفة جادة، لأنهم بيحترموا الإنسان، لأنهم بيقدروا الرجل. اليهود إذا قتل منهم واحد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، لكن كل يوم من المسلمين ملايين. بص في مصر يقول إيه؟ تعتبر مصر من أكثر الدول العربية إنتاجا واستهلاكا للسجاير. يا فرحتي، قصدي يا خيبتنا، إنتاجا واستهلاكا للسجاير. فقد أنفق المصريون على التدخين خلال عام 1996 1.7 مليار دولار، يعني 6,000 مليون جنيه، 6,000 مليون، 6,000 مليون جنيه على سجاير. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المصريين يحرقون 40,565,000,000 سجارة في السنة. أحبتي المصريين، قصدي المسلمين، 40,565,000,000 سجارة. للأسف الشديد لو وفرنا 6,000,000,000 جنيه، 6 مليار، يصلحوا اقتصاد البلد ولا لا؟ يسدوا ديون مصر الخارجية اللي حطينا مناخيرنا بيها في التراب ولا لا؟ يبقى أنا بقول لك يا مدخن، أنت سبب نكسة مصر، أنت السبب، أنت اللي خليت الصندوق الدولي يفرض علينا شروطه بسجارتك أنت وأنت وأنت وأنت وأنت يا مدخن، يا مسلم قصدي. نعم أنا أكلمك من باب خوفي عليك وشفقتي. أنا أقول والله إن أنا بحبك لكونك مسلم، ولكن أبغض سيجارتك، أكره دخانك. أنا بكره الدخان بتاعك بس، وبكره السيجارة، لكن أنت أخويا، أخويا في الإسلام، خايف عليك، بتدمر نفسك. تعال اسمع المدخنين، الواد اللي بيطلع في سجاير مارلبورو أهو صورته هي معروفة، طالع راعي بقر وفي إيده علبة السجاير كده الحمراء والولاعة، عارفينه كلكم، اسمه جيرمين ماكلارين، أشهر من صور أفلام دعاية لشركة عالمية للسجاير، والذي اعتاد أن يصور نفسه كراعي بقر قوي وهو ينفث دخان السجاير، فقد حياته هذا الأسبوع بعد إصابته بمرض سرطان الرئة بسبب التدخين، وكانت آخر كلماته: السجاير تقتلكم وأنا الدليل. آخر كلمة قالها: السجاير تقتلكم وأنا الدليل. أخي المسلم، أنا أقول أن أغلى ثروة يمتلكها المسلمون هي الثروة البشرية. وإيه اللي مخوف الأعداء؟ إن مصر النهاردة 60 مليون، النهاردة الستات المصريات ربنا يخليهم ويبارك فيهم بطلوا يولدوا بالواحد على طول، 2-3 2-3 2-3، ناس نسأل الله يزيد المسلمين. ده اللي غيظهم، أننا نكسر وهم يقلون. فأرادوا لك تحطيما، السجاير تقتلك. قلنا إنها بتضيع الدين من وجه أنه لا يستجاب دعاؤك لكونك، إن الله لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. علبة السجاير النهاردة بكام؟ بكام؟ بأربعة جنيه الأجنبي، بخمسة جنيه، خلينا في الهباب المصري، بجنيه ونص. أحد الإخوة يحدثني أنه بطل السجاير من 5 سنين، 8 علب السجاير يوميا، يطلعوا عمرة في رمضان كل سنة، وعمرة في رمضان كحجة مع النبي محمد، كل يوم جنيه ونص، اعمل جمعية بجنيه ونص في اليوم فقط، لكي اللي بيشرب علبة، فما بالك باللي يشرب 4 علب، اللي بيشرب 3 علب، اللي بيتباهى ويتفاخر انه بيشرب علبتين سجاير. انا بقول علبة واحدة فقط تطلعك عمرة كل سنة في رمضان تكون مع النبي محمد، توفر جنيه ونص، تصدق به وستجد لذة الصدقة. يبقى أولا إن المدخن لا يستجاب دعاؤه، لا يستجاب دعاؤه. خليني أوضح نقطة لله بتاعت: ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلق أحسن، يروح يطلقهم كلهم الولاد. المقصود لا يستجاب دعاؤه عليها، لأن الله قد جعل له مخرجا في الطلاق وهو لم يطلق، فلذلك إذا دعا عليها: يا رب خدها، يا رب اهديها، يا رب سكتها، يا رب تنام بقى وتريحني، ما فيش، لا يستجاب دعاء. عندك مخرج وانت سدد الباب طين، انت حر، استحمل بقى. وش المقصود أيها الإخوة؟ أن السجاير تضيع الدين، وجاء الإسلام لحفظ الدين. 2، حفظ النفس. السجاير تساعد على حفظ النفس؟ لا. خد أضراره: الأضرار الصحية، أمراض الجهاز الهضمي. يقول تقرير الكلية الملكية البريطانية، أنا بجيب لك كلام عالمي عشان تصدق، عالمي هو، إن القار والقطران الموجود في دخان السجاير يحتوي على كمية من المواد المسببة للسرطان. قدر الله إن إحنا نتكلم عن التدخين وهم عاملين الشهر ده حملة لحرب التدخين حكوميا سواء مصر يعني، فقرأت كلام لوزيرة الاقتصاد، وزيرة الاقتصاد بتقول إن زوجها مات بسبب سرطان الرئة بسبب التدخين، وقالت هي نفسها كانت بتدخن 2 علب سجاير يوميا ثم تركت التدخين للصحة يعني، تركت التدخين، وتقول وهي تندم على كل سيجارة دخنتها. فعملية السرطان ده أمر تماما مجزوم به، وده واقع اهو النهاردة، جايب لك من جريدة أخبار اليوم أنه يسبب سرطان الرئة ويسبب سرطان اللسان ويسبب سرطان الفك ويسبب سرطان البلعوم وسرطان المريء وسرطان جدار المعدة المعدة. أما أمراض القلب ده بعد السرطان. يبقى أول حاجة الدخان بيجيب السرطان. ولسه أمراض القلب، أولا يؤثر النيكوتين على زيادة ضربات القلب وزيادة عمل. في المجلة دي تقريبا اسمها مجلة الشباب بيقول فيها هناك 5 أشياء تحدث فور تدخين في جارة واحدة. واحد ياخد أول نفس من السيجارة تحصل 5 حاجات. اسمع، أول شيء يتغير اللعاب من قلوي إلى حمضي فلا تهضم النشويات فتحدث قرحة المعدة. دي بعد أول سيجارة. 2، تزيد نبضات القلب في الدقيقة من 10 إلى 15 نبضة لمدة ربع ساعة، مما يعد جهد زائد على القلب، والدفع الذي يضخه قلب غير المدخن يرجع بعد 26 ثانية، أما المدخن فيرجع بعد 46 ثانية الضعف. لذلك يسبب تدخين سيجارة واحدة ضيق الشرايين. 3، لأن أول حاجة اللعاب يتحول من قلوي إلى حمضي فلا يهضم النشويات فتحصل قرحة المعدة. 2، ضيق الشرايين، بدل الدم ما يرجع القلب في 26 ثانية يرجع في 46 ثانية. 3، تنخفض درجة حرارة الدم في الأطراف بسبب ضيق الأوعية الدموية لامتصاصها النيكوتين. بص الصوابع المدخنة، وريني صوابع كده، بص صوابع يديك اللي بيدخن بيها تجده ها ما عندوش دم، ما فيهاش دم، فيهاش دم خالص. ليه؟ لضيق الشرايين في النهاية. 4، يرتفع ضغط الدم 10 درجات لمدة نصف ساعة. 5، يحصل للمدخن الشلل الرعاش فتحصل له رعشة غير منظورة في اليدين، تلاقي دي بتترعش بس مش بتلحظة، لكن عند الأطباء يرونها ويعرفونها. هكذا يدمر الصحة. بس كده؟ لا لسه، احنا قلنا بيجيب ايه؟ سرطان، وايه كمان؟ وضغط الدم، وايه تاني؟ وتصلب الشرايين، وايه كمان؟ والقلب. يؤثر على شرايين الجسم كله وبصفة أخص شرايين المخ. عشان كده قال لك اعمل ايه؟ هنتقم منها زي ما انتقمت مني. ده اكبر دليل على ان الدخان بيأثر على المخ. ان شاء الله بعد ما نقل لكم كلام علماء المسلمين هنقل لكم كلام بعض الناس. كلام هنا لواحد اسمه يوسف عوف، معرفوش انا ده ايه، كاتب، انتوا ادرى يعني، كاتب بيألف مسرحيات، فبيقول اللي يقول ان السجايب بتساعد على الابداع يبقى جاهل. ده على عهدته أقول، ده كلام من لسان، والكلام موجود في مجلة، وكما قلت لك في مجلة الشباب. بيقول إن أنا لما دخن بكتب مسرحيات زي الزفت لأنها تؤثر فعلا على التركيز. واحد يقول لك أنا هدخن سيجارة عشان إيه؟ عشان أركز، قصده عشان يخيب، ما بيجيبش تركيز، بيضيع تركيز. اوعى تزعل مني اخي المسلم، انا والله ما قصدت شيئا الا انني اخاف عليه. انا عايزك تبقى مركز لتصل الى الجنه. احد الاخوه النهارده بيقول لي احنا مش هندخل الجنه بقى ولا ايه؟ فان شاء الله اللقاء الجاي نكلمكم عن الجنه بقى. ايه رايكم ندخل الجنه تاني؟ اللهم ارزقنا الجنه يا رب، انني من زمان واحنا نفسنا نتكلم عن الجنه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا جنته الدنيا والاخره. فلذلك انظر إلى أثر التدخين على القلب أيضا، أنه يؤثر في زيادة التصاق الصفائح المسؤول عن تكوين الجلطات فيؤدي إلى جلطة القلب وموت الفجأة. يؤدي نيكوتين عند تفاعله مع أول أكسيد الكربون إلى حدوث الذبحة الصدرية. أما أمراض الجهاز الهضمي يسبب التدخين نقص الشهية للطعام. 2، يسبب إمساك أو إسهال. 3، يسبب ضعف المعدة فلا تقوى على الهضم. يسبب سرطان البنكرياس، يسبب أمراض المريء. انظر إلى هذه. أضف إلى أمراض التدخين في الجهاز التنفسي، سرطان القلب، الجهاز الدوري، جلطات الأوعية للمخ، شلل، سرطان الرئة، سرطان الفم والبلعوم، سرطان المريء وقرحة المعدة والـ12، سرطان البنكرياس، أورام المثانة، سرطان المثانة،

يعمل فيه ايه البنطلون؟ الدليل الرابع من القرآن: ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال مجاهد: لو انفق انسان ماله كله في الحق ما كان تبذيرا، ولو انفق منه مدا في باطل كان تبذيرا. قال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله وفي الفساد وفي غير الحق. اي تبذير اكثر من احراق المال؟ من زمان واحنا بنسمع المثال ده، يقولك لو شفت واحد طلع 10 جنيه من جيبه وبرمها وراح مولعها كده وقعد يتفرج عليه لما ولعت ورماها، تقول عليه ايه؟ اهو ده مش بيولع ال5 جنيه، ده بيولع بيها في جسمه، يعني ولع ال5 جنيه وحرق بيها صباعه، يبقى مبذر ولا لا؟ فالمدخن اخو الشياطين. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الآية الخامسة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ عرفنا أن السجاير فيها خمر ولا ما فيها؟ هذه وجه للتحريم من الآية. خذ الوجه الثاني: ويصدكم عن ذكر الله. يا مسلم، السيجارة بتاخد في بقك قد ايه؟ لو تركت السيجارة 5 دقايق ومسكت المصحف في 5 دقايق تقرأ قد ايه؟ 5 دقايق تقرأ فيهم ربع، في كم آية؟ فيهم كم كلمة؟ فيهم كم حرف؟ 1000 حرف ب10,000 حسنة. يبقى السجاير بتصد عن ذكر الله ولا لا؟ ممكن واحد بيدخن ويمسك مصحف يقرأ فيه وهو ماسك السيجارة؟ لا، يكسف يعمل بيدخن ويقعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هو بيدخن والدخان طالع من بقه، مش ممكن، ما يقدرش يعملها. فالدخان يصد عن ذكر الله وهذا حرام. قال ربنا: ومن يعشو يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الآية السادسة: أنا قلت لك هجيب لك 12 آية في تحريم الدخان من القرآن. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفاحشة اسم لما تستفحله النفوس، تستقبحه، تستفحشه. تخيل، أقول لك أنا، لو لقيت ولد صغير ابنك عنده 4 سنين ماسك سيجارة تعمل إيه؟ تصرخ تقول إيه ده؟ ماسك ولد إيه في إيه؟ هذا هو الاستفحاش. فالسجائر فاحشة. 7، قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. المدخن يؤذي غيره ولا لا؟ المدخن يؤذي غيره. التدخين السلبي أضر من التدخين، لذلك بطلت هذه الحكاية. طفلة شغلت إيطاليا وأوروبا، لم تكن تجاوزت 2 عامين من عمرها وهي ابنة لعامل زراعي بسيط وأم لا تعمل، يعيشون في قرية بالقرب من روما. بدأت مأساتها عندما كانت جنين في بطن أمها وكانت الأم مدخنة، فلما نزلت الطفلة من بطن أمها كانت مشبعة بالنيكوتين، فأصبح المخدر بالنسبة للطفلة لازم، فكانت تلعب بعلب السجائر وتأخذ السجائر تمضغها وتحاول أن تبتلعها. إذا منعوا عنها السجائر أصابتها نوبات بكاء وصراخ وعدم رغبة في اللعب أو الحركة أو النوم، أصابها الأرق المستمر فأخذت إلى المستشفى. فعلم أن التدخين السلبي للأب وتدخين الأم كان سببا في إدمان الطفلة للتدخين وهي في بطن أمه. شفت؟ أم بتقرأ قرآن ينزل الولد يدمن القرآن، أم بتدخن ينزل الولد شمام نام. التدخين السلبي الأطباء يحدثوه، واحد يقول يا عم ما الدكاترة بيدخنوا، أنا قلت لك ما تسيبش السجاير عشان خايف، لا هيجي لك ربو ولا سل ولا سرطان ولا شلل ولا انفجار في المخ ولا تصلب شرايين، مش هيجي لك حاجة أبدا، وأبوك دخن 50 سنة ما جرالوش حاجة، أنا عايزك تسيبها لأنها حرام، سيبها لله. التدخين السلبي اسأل عنه الأطباء تلاقيهم بيقولوا لك إيه؟ ان الواحد لو دخن في اوضه وفي جماعه بيشموا الدخان اللي هو بيطلعه اضر عليهم من الدخان نفسه، فهذا يؤذي المؤمنين.

تضع. قل له سيدي ومولاي ماليش إرادة، ما عنديش عزيمة، أنا ضعيف، فأستعين بحولك وقوتك، فكن حولي وقوتي، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بك أحاول وبك أصاوي وبك أقاتل. توجه، توجه إلى الله بهذه النفسية، وهذه بداية الأمر. اوعى تقول ناخدها خطوة خطوة، درجة درجة، بدخن علبتين خليهم علبة، بعدين 10 سجاير، وبعدين 5 سيجارتين سيجارة، مش هتبطل. لا، عرفت ان السجاير حرام ولا لا؟ حرام ولا لا يا شباب؟ نسيت اسالكم، والله حرام ولا لا؟ حرام. بعد ما سمعت 12 دليل من القران و13 دليل من السنه لسه عندك شك؟ حرام. يبقى انتهي، فهل انتم منتهون؟ قولوا انتهينا. انتهينا ربنا. اقطع مره واحده وخليك راجل يا راجل، خليك راجل، اوعى ترجع لها تاني ابدا، لانك ان رجعت فقد خسرت خسرانا مبينا. يبقى اول حاجه ان تستعين بمن؟ بالله. 2، ان تستبدل السيئه بالحسنه. قال رسول الله: واتبع السيئه الحسنه تمحها. الصدقه تطفئ غضب الرب، على طول تصدق، طلع 2 جنيه بتوع علبه سجاير صدقه. 3، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اللي بيدخن بيدخن ليه؟ تلاقيه يقول لك هي عادة سيئة، مش كده ولا لا؟ لك هي مش مزاج ولا حاجة، دي عادة سيئة. هذه العادة إذا انتهيت منها فاتخذ عادة أحسن منها. خذ وصية النبي محمد، كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. خليها عادة. لقمان قال: يا بني عود لسانك ربي، رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. تيجي تقعد ليه؟ يا رب اغفر لي يا رب. تقوم ليه؟ يا رب اغفر لي يا رب. نفسك تقعد على سكارك ليه؟ يا رب اغفر لي يا رب، يا رب ارحمني يا رب، يا رب كرمني يا رب، يا رب ارفعني يا رب، يا رب ثبتني يا رب، يا رب عافيني يا رب. عود لسانك. اللهم صل على محمد. الرجل بيقول للنبي: اجعل دعائي كله صلاة عليه. قال: اذا يغفر الله ذنبك ويكفيك همك. قل: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هيقولوا درويش يا حاج اللي فيقول، مش قالوا عن النبي مجنون؟ ده كلام النبي، انا ما جبتهاش حاجه من عندي. الراجل بيقول للنبي: اجعل دعائي كله صلاه عليك. قال: اذا يغفر الله ذنبك ويكفيك ما اهمك. انت عايز تكفى الهم ولا لا؟ صل، تقعد صلي على النبي، تقوم صلي على النبي. ساعه ما تراودك سيجاره، انا كنت بقول في درس التربيه امبارح: نفسي ادرس لكم الاذكار، اعلمكم ازاي نذكر الله. انا عايز شفتاك تستلذ بالصلاه على النبي محمد، او بقولك لا اله الا الله، تحس بحلاوتها في ريقك وانت بتبلعه. هنا ستستبدل الذي هو خير بالذي هو ادنى. بدل السيجارة تصلي على النبي، بدل السيجارة تدعو أن يغفر الله لك، بدل السيجارة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بدل السيجارة تدعو إلى الله. هذا هو العلاج الوحيد، وأكتفي عليه. وصلى الله على النبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.